الخطأ العاشر قولهم في الدعوة لا يجوز الكلام في السياسة والخلافات الفقهية وأمراض الأمة. هذا قاله صاحب هذا الكتاب صاحب زاد الداعي، وهذا في يدي كل تبليغي. لا يجوز الكلام في السياسات والخلافات الفقهية وأمراض الأمة. إذا كنت تقصد بالسياسات الموجودة الآن، واضح من الكلام فيها، وتقصد ولا تقصد بالسياسة الشرعية التي صنف فيها أهل العلم كتبا، وما هي السياسة الشرعية؟ ما تعريف السياسة الشرعية؟ هي إدارة شؤون الأمة بغير مخالفة كتاب ولا سنة، واضح؟ أي يسوسهم، واضح الكلام؟ فهذه ينبغي أن يتكلم فيها، لأن هذه أمور في الدين، واضح؟ الخلافات الفقهية، عبد الله بن مبارك يكذب هذا الكلام، قال من لم يعرف الخلاف فلا يتكلم في الفقه، ولم تشم أنفه. الفقه كما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال من لم يعرف الخلاف فلا يتكلم في الفقه، ولم تشم أنفه الفقه، واضح؟ والفقه هو علم الحلال والحرام، وهذا أصل من أصول العلم كما قال ابن القيم، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. هو ده العلم كله، علم بأوصاف الإله، أدي الأوصاف، وفعله، واضح، أدي أفعال الله عز وجل، واضح، وكذلك الأسماء للرحمن، واضح، والأمر والنهي، هذا هو الفقه، افعل لا تفعل، الذي هو دينه. طيب مات العبد، القبر، البعث، سؤال الملكين، البعث، الحشر، النشور، الحوض، الصراط، واضح، الجنة، النار، الميزان، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، هذه وصول العلم، واضح. أما أن يقال لا تتكلم في الفقه، لا تتكلم في كذا، سؤال، إذا نزن هذا بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث كلها التي وصلت إلينا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في ماذا؟ افعل لا تفعل. وما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، واضح الكلام؟ فمسألة لا تتكلم في خلافات أو هذه الأمور، خلافات الفقهية، هذا غير صحيح، بل هذا الدين، واضح. وكذا أمراض الأمة، ولا يتكلم في أمراض الأمة. وهل النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا حينما بعثوا هل ما كانوا يتكلمون في أكبر مرض وهو الكفر والشرك؟ واضح. ولو أن الطبيب ترك المريض على مرضه لمات الرجل، واضح. بل إن دعوتك قائمة على شفاء الأمراض، مرض الشرك، مرض البدعة، أنت قائم على أن تشفي الأمة من هذه الأمراض، واضح الكلام؟ أن تشفي الأمة من هذه الأمراض. فإن قلت إن الكلام في هذا الأمر يفرق، فنقول نعم، في صحيح البخاري ومحمد، قالت الملائكة ومحمد فرق بين الناس، والقرآن اسمه فرقان، فيفرق بين الحق والباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين الحق والباطل، واضح الكلام؟ هذا هو الخطأ الحادي عشر. الخطأ الثاني عشر قالوا قولهم لا ندعو أربعة، وهذا أيضا في الزاد، زاد الداعية، زاد المعاد الحادي عشر. قولهم خليك انت معنا عشان. قولهم لا ندعو أربعة: العلماء والسفهاء والصبية والنساء وأصحاب الفكر الآخر. طب هتدعي مين؟ طيب لا ندعو العلماء، هذا أيضا على إطلاقه خطأ، لأن العالم وإن على كعبه لا ندعي له العصمة، فقد يزل ويخطئ، وأنت معك الدليل، واجب عليك أن تبين له، والمفضول قد يبين للفاضل، كما بين أبو موسى الأشعري لي لعمر حديث الاستئذان، وبالإجماع عمر أفضل من أبي موسى، واضح الكلام؟ فالمفضول قد يبين للفاضل، فكون أن لا ندعو العلماء هذا على إطلاقه خطأ غير صحيح، واضح؟ فأهل العلم وهم أهل السنة فرق بين الأخذ منهم والتعصب لهم، يؤخذ العلم منهم، لكن إذا أخطأوا وخالفوا يخالفوا. الأمر الثاني السفهاء، لا ندعو السفهاء، وهذا أيضا خطأ، لأن من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأمور. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأمور. طيب والذي لا يحسن التصرف هذا ينبغي أن يوضح له ويبين له الطريق، فكيف لا أدعوه؟ واضح؟ كذا الصبية والنساء، لا الصبية أيضا إذا أخطأوا يبين لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، إذن هذا توجيه لي للصبية، واضح الكلام؟ وأما أمر النساء فالمرأة تبين لهم وتبلغهم إذا كان الأمر فيه خلطة، أما إذا كنت في مسجد ولهم مكان خاص بهم فيجلسوا ويسمعوا العلم الشرعي. وكذا أصحاب الفكر الآخر، وأنا لا أعرف ما معنى كلمة الفكر الآخر، إما أن الفكر الآخر وهم المشركون اليهود والنصارى وغيرهم، واضح؟ فهذا غلط، لأنه وجب البيان له، واضح؟ والذي نفس محمد بيده، كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة: لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به. إذن لابد أن تبين له الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان من أهل النار، إذن لابد أن تبين له إذا كان هذا هو المقصد، واضح؟ وأيا كان من هو الآخر، لأن هذه كلمة مجملة، أيا كان هو الآخر، ها؟ أخونا بيقول يقصدون الأحزاب الأخرى، أيا كان إذا ما هو مرادهم، أيا كان، فكل مخطئ بخطئه لابد أن يبين. وأنتم تقولون بتحتجون كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس هذه كلمة عامة، واضح؟ فكلمة عامة، علماء السفهاء الصبية غيرهم، كلمة عامة، تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر، هذا لكل مخالف، واضح الكلام؟ الخطأ الثاني عشر: الاعتكاف في المساجد في غير ما جاء في السنة، هذه بدعة تضاف إلى بدعة الإمارة وغيرها مما مضى. الاعتكاف نتفق جميعا أنها عبادة، صحيح؟ عبادة، والعبادة لابد لها من شرطين كما ذكرنا: حسن النية، إنما الأعمال بالنيات، وحسن الاتباع. حسن النية الإخلاص، حسن الاتباع. السنة إنما بيّنت الاعتكاف في عدة مواضع: في العشر الأواخر من رمضان، واضح؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أيضا العشرون، واضح؟ الأواخر من رمضان. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح كل هذه الأحاديث صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل من شوال، لما لم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف النساء، فقال لعلكن أردتن الخير، قلنا نعم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع اعتكافه، ثم اعتكف في العشر الأوائل من شوال. هذا وجه. الوجه الثاني وهو بالنذر، كما في صحيح مسلم حديث عمر: إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. واضح؟ أوفي بنذرك. إذا كانت هذه عبادة، فالعبادة جاءت بكلا الأمرين. واضح؟ بخلاف ذلك تكون بدعة، وتكون تركها سنة تركية. سنة تركية أي أن النبي كان قادرا على فعلها ولم يفعلها وتركها، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة، كمثل الأذان في العيد، تركه النبي مع قدرته أن يأمر بلال بالأذان، كمثل الأذان في صلاة الجنازة، تركها النبي عليه الصلاة والسلام مع قدرته أن يأمر بلال بالأذان. واضح الكلام؟ فمن قال بخلاف ذلك فعليه إيه؟ فعليه الدليل، ولا يقال قياسا. القياس في العبادات باطل، لا تقاس عبادة على عبادة، لأن العبادة ليس مبناها القياس، إنما مبناها التوقف، مبناها إيه؟ التوقيف. واضح الكلام؟ الخطأ الثالث عشر: اعتقادهم أن زيادة الإيمان والهداية لا تحصل إلا بالخروج، أن زيادة الإيمان لا تحصل إلا بالخروج، وحصر زيادة الإيمان في هذا الأمر خطأ غلط، لأننا كما ذكرنا أولا أنه أمر محدث غير صحيح، فكون أن يجعل عليه زيادة إيمان ويحصر زيادة الإيمان فيه فهذا خطأ غير صحيح. ولو سلمنا لكم ذلك، وهل كان الصحابة الذين لم يخرجوا ما كان إيمانهم يزيد إلا بهذا؟ واضح؟ فهذا غلط. الخطأ الرابع عشر: التزامهم ببيان الفجر في الصفات الست، والتزامهم بالصفات الست. واضح؟ كلمة طيبة، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الذكر، العلم. واضح؟ والعلم هنا الفضائل، العلم هنا الفضائل، أن يقرأ في الفضائل، ليس علم التوحيد وعلم السنة ونبذ الشرك ونبذ البدعة. واضح؟ يتكلمون في هذه الايه؟ الصفات الست. طيب، أنا سأسألك سؤالا أنت ستوافقني عليه: لو تكلمنا في أصول الإيمان الست، أفضل أم في الصفات الست؟ ها في أصول الإيمان الست صحيح؟ الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، ورسله، باليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، هذه العقيدة. واضح؟ فيتكلم فيها هذه أم في الصفات الست؟ يتكلم في أصول الإيمان. تتعلم الصفات الست أم يتعلم أصول الإيمان الست؟ بل أصول الإيمان الست. واضح؟ فحصر البيان في هذا الأمر وحصر أمور الدعوة في هذه الصفات الست هذا أيضا خطأ، أمر مبتدع غير صحيح. واضح؟ فإن قال قائل: هذه الصفات الست كيف تقول بأنها بدعة وأنت بتقول أصول الإيمان الست؟ هل عندك حديث تعلموا الأصول الإيمان الست؟ لا، ليس عندنا حديث. هل عندك حديث بنواقض الإيمان، نواقض الإسلام كذا وكذا كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نواقض الإسلام العشرة؟ هل عندك حديث نواقض الإسلام عشرة؟ نقول لا. هل عندك نص في نواقض الوضوء؟ هل عندك نص في شروط الصلاة؟ بنقول لا. طيب، فلماذا تنكر علينا؟ كلنا الجواب: أن هذه الأمور إنما هي موضوعة باستقراء من الشرع، يعني عليها أدلة من أدلة من الشرع، من الكتاب، من الكتاب والسنة، واضح. وإنما وضعها أهل العلم تسهيلا لطالب العلم، واضح. نواقض الوضوء مثلا، 1، 2، 3، 4، فهذه عليها أدلة من الكتاب وأدلة من السنة، واضح. فوضعها أهل العلم ترقيما، إنما هو باستقراء الأدلة، وعليها نصوص من الكتاب والسنة، واضح. أما هذه الأمور التي تقال مثلا الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، هل تدعو على ما كان يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، إذن عليك أن تدعو بتوحيد العبادة، إذن أنت واضعها ولم يعمل بها. ويعرف تعرف الكلمة بغير تعريفها، كما سنذكر تعريفهم للا إله إلا الله في كتاب الزاد، واضح الكلام؟ الالتزام بمسألة الشورى في وقت معين في زمان محدد، واضح. الالتزام بأمر الشورى في وقت محدد في زمن محدد في يوم محدد، هذه التقييدات، واضح، لابد أن يكون عليها دليل من كتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذا التزامهم بكتاب حياة الصحابة وكتاب الفضائل فقط من رياض الصالحين. أما كتاب حياة الصحابة، التزامهم بهذا وترك كتب السنن، واضح، هذا أيضا غير صحيح، إذ كيف يقدم هذا على صحيح البخاري ومسلم وأصحاب السنن؟ هذا أولا. ثانيا، كتاب حياة الصحابة حذر الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور من قراءة هذا الكتاب من كثرة الأحاديث الباطلة والضعيفة والأثار الضعيفة والموضوع فيه، واضح. وكتاب الفضائل فقط من رياض الصالحين، التزام بهذا الكتاب بكتاب الفضائل فقط، هذا أيضا تقييد لم يقيده أحد من أهل العلم، واضح. التزامهم بقراءة الأحاديث بغير شرح إلزاما، واضح. حتى أن بعض الناس كان قال لهم طيب ليه، لماذا يعني يقرأ الأحاديث فقط وأنتم تسمعون، صحيح، يجلس مثلا ويقرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا كذا، الحديث اللي بعده قال النبي عليه الصلاة والسلام، بغير إيه، بغير تعريف وبيان. طيب أنت إذا كنت تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إذا لابد أن تبين لمن أمامك، واضح الكلام، تبين لمن أمامك فهم السلف في هذا الحديث. فقال لماذا تلتزمون بقراءة الأحاديث بغير شرح؟ قال بين السطور نور. بين السطور إيه؟ نور. هذه أيضا نزعة صوفية، لأن الأصل هو التعليم، واضح. التزامهم بأمر السبحة، واضح، وهذه ظاهرة فيهم جدا، التزامهم بأمر السبحة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما الذي صح عنه حينما قال لعائشة وزوجاته، قال اعقدهن على الأنامل، اعقدهن على الأنامل، الأنامل آخر عقلة في الإصبع. لذلك التسبيح هكذا هذا تسبيح على الأصابع مش على الأنامل، فهذا غير صحيح، إنما التسبيح على الأنامل. هذا سنة أبي داود عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح على الأنامل. هذا قول وهذا إيه؟ فعله عليه الصلاة والسلام. قوله اعقدهن على الأنامل، اعقدهن على الأنامل، إذن هذا أمر ارتبط بإيه؟ بصفة معينة وهي الأنامل. وعبد الله بن عمرو بن العاص ينقل فعله عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح على الأنامل مع استطاعته عليه الصلاة والسلام أن يأتي بنوى، واضح، ويأتي بخيط ويربطه في بعضه البعض ويسبح. قادر ولا لا؟ قادر، هو في أكثر من نوى، واضح، قادر أن يجيب نوى، واضح، ويخرقه مثلا ويضع الحبال فيه ويسبح. وتركه عليه الصلاة والسلام مع قدرته عليه الصلاة والسلام، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. إذن هذا قوله وهذا فعله. إذن قوله اعقدهن على الأنامل، فعله حديث عبد الله بن عمرو العاص كان يعقد التسبيح على الأنامل، سنته التركية أنه كان قادرا وترك. وكذا أيضا فعل الصحابة عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود حينما دخل على الناس الذين كانوا يعقدون الجلسة في المسجد، وكان رجل واقف أمامهم سبحوا مئة هللوا مئة، وكان أمامهم أمام كل رجل كومة من الحصى سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله هكذا. ابن مسعود قال أيها الناس إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة. ابن مسعود ماذا أنكر عليهم؟ التسبيح أم صفة التسبيح؟ لم ينكر أصل التسبيح، أصل التسبيح موجود، إنما هذه الصفة لم يعلمناها عليه الصلاة والسلام. فعشان كده قال لهم إما إنكم على ملة أهدى، لأنكم تخترعون شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما علمناه، وضحت؟ وأما حديث أيما حديث، حديث أم سلمة، وهناك رواية لميمونة في مسألة السبحة، كلها أحاديث ضعيفة، وقرأ في ذلك رسالة الدكتور بكر في هذه المسألة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهذه صارت شعارا للصوفية، صارت شعارا شعارا للصوفية. وبين الشيخ بكر أن هذه السبحة أصلا مأخوذة من البوذيين ومأخوذة من النصارى، واضح، من البوذي، البوذيون الآن تلاقيهم معاه سبحة، الآن معهم سبح. وأما الأثر المذكور عن أبي هريرة في سير أعلام النبلاء غير صحيح، لا يثبت عن أبي هريرة، يقول لك أبو هريرة كان معه سبحة فيها 1000 عقدة قبل ما ينام لابد أن ينتهي من 1000، لا يثبت عن أبي هريرة، واضح الكلام، لا يثبت عنه. الخطأ كم؟ ها؟ طيب هذا 15 16 أنا أقول لك أنت كم؟ 19 طيب 2 هم في 9 مع أحد مع ثاني؟ طيب خلاص 19 الآتي أم الماضي؟ الآتي. قول محمد إلياس مؤسس هذه الجماعة أن الهدية أفضل من الزكاة، هذا الكلام في كتابه ملفوظات الشيخ محمد إلياس. وهذا أيضا قرأته على الموقع الرسمي لجماعة التبليغ والدعوة في أسئلة وأجوبة لمحمد إلياس. يعني مصادر إيه جايبها لك من فوق حتى لا يقال مثلا لا تلزمون بكلام فلان أو بكلام فلان. لا واضح، الهدية أفضل من الزكاة، وهذا فيه ما فيه، لأن الزكاة ركن من أركان الدين. واضح، والهدية مستحب فعلها. واضح، فكيف تقدم الهدية على الزكاة؟ الاحتجاج، كثرة الاحتجاج بأمر المنامات، والشاطبي ذكر أن هذا أصل أصيل لأهل البدع جميعا، الاحتجاج بالمنامات، كل من أراد أن يفعل شيء يقول رأيته في المنام كذا. واضح، والمنام ليس مصدرا من مصادر التلقي يا فلان، اعلم ها أن المنامات ليست مصدرا من مصادر التلقي، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذن المنامات ليست مصدرا من مصادر التلقي. واضح، فالمنام يعرض على ميزان الكتاب والسنة. لذلك لو تذكرون بعض الناس أيام البرلمانات كان بيقول أنا شفت في المنام إن النبي عليه الصلاة والسلام جالس على قبة المجلس، مجلس الشعب، أبشروا أهو هذه البشرة يا سيدي. واضح، يقول لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالس على القبة. واضح، وخذ من هذا إيه كثير جدا، رأيت في المنام أن فلان آت لا محالة، ومن شك في إتيانه فكأنما يشك في الله، رأيت في المنام كذا، رأيت في المنام كذا، رأيت. المنامات ليست حجة شرعية عند المنهج الأول، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح، فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في رؤيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، قال قم علمها لبلال، قلنا يا رجل اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام أقر إقرارا وحيا، أأنت وحي حتى تقر؟ واضح الكلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رؤيا حق، هذا إقرار إيه؟ إقرار بوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته قولية فعلية إقرارية تركية. واضح الكلام. فالمنامات لا تصلح حجة في إثبات الأحكام الشرعية. إثبات الأحكام الشرعية مردها إلى الكتاب والسنة. واضح، والمنامات لا تثبت جرحا ولا تعديلا أبدا، ولا تثبت حكما شرعيا أبدا. واضح الكلام. حتى إن ابن حزم كان يتكلم في كتاب الصيام قال واحتج بعضهم على كراهة القبلة للرجل لامرأته وهو صائم وهي صائمة. احتج بماذا؟ احتج بأن النبي عليه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، انظر، قال رأيت النبي في المنام فقال لي يا فلان، ابن حزم بيذكر يعني، قال لي يا فلان وأعرض عني، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عني، فقلت يا رسول الله لما تعرض عني؟ قال أنت الذي تقبل وأنت صائم؟ قال فلم أقبل بعدها. قال ابن حزم قال والأحكام لا تثبت بالمنامات، كيف وقد ثبت ضدها في اليقظة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم في حديث عائشة في الصحيحين وحديث أم سلمة في الصحيحين. واضح الكلام. فالمنامات لا تثبت إيه؟ حكما شرعيا. واضح. ولو تذكرون أيضا ذكرت هذا قبل ذلك أن ابن كثير في البداية والنهاية قال واحتج بعضهم. ابن كثير ذكر رواية من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي، واضح؟ يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعي. فقال بعضهم يونس بن عبد الأعلى ضعيف، ليه؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أنا ما قلت هذا الحديث. الحديث من رواية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن مالك أن النبي عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي قال. فبيقول لي يونس بن عبد الأعلى إيه؟ أنا ما قلت هذا الحديث. يونس بن عبد الأعلى ضعيف. قال ابن كثير معلقا قال بل يونس بن عبد الأعلى ثقة ثبت، وليس بالمنامات يجرح الثقات، ليس بالمنامات يجرح الثقات. فشى هذا الأمر، موضوع المنامات هذا، واضح؟ فشى هذا الأمر. فيأتي رجل في المنام يقول له، يأتي يقول مثلا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، رأيت فلان من الصحابة في المنام. أثبت على منهج التبليغ فأنت على الحق، أثبت على منهج مش عارف الخروج فأنت على الحق، أثبت على كذا فأنت على الحق، ويقوم منشرح الصدر. لا يا أخي، ليس بهذا تثبت الأحكام الشرعية، إنما الأحكام الشرعية ترجع إلى الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ الخطأ كم؟ 21. قول محمد إلياس المصرف الصحيح للزكاة، ما هي مصارف الزكاة يا إخواني؟ ها؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. واضح الكلام؟ هذه مصارف الزكاة. محمد إلياس في كتاب ملفوظات محمد إلياس، وهذا أيضا على موقع جماعة التبليغ، يقول بأن المصرف الصحيح للزكاة هم هؤلاء المنشغلين بدين الله متوكلون عليه. واضح؟ إذن مصرف الزكاة حصرها في مين؟ في جماعة التبليغ. الله أكبر. إذن معك زكاة، إذن أعطيها لمن؟ لجماعة التبليغ، صاروا هم المصرف للزكاة. ما الدليل عليها؟ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا هم مصرف الزكاة. هذا تجده أيضا صريحا في كتاب أسئلة هامة يجيب عنها محمد إلياس، وهذا على الموقع الرسمي لجماعة التبليغ. واضح؟ الخطأ الخامس، ها؟ 22. قولهم الشورى عقل الدعوة وأم الدعوة وهي إلهام الجماعة. هذه ألفاظ شرعية؟ عقل الدعوة، أم الدعوة، إلهام الدعوة. هذا ذكره صاحب كتاب زاد الداعية، زاد الداعي، صفحة 9. الشورى إيه؟ عقل الدعوة، أم الدعوة، إلهام الدعوة، عقل، إلهام، أم. طب هذا دين؟ يعني هذه الألفاظ إلهام، هذه عندنا؟ ها؟ عندنا؟ هل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة القرون المفضلة شيء غير الكتاب والسنة؟ ها؟ قولهم يستحب للشورى أن تبتدأ بالدعاء، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا أيضا في الزاد صفحة 10. واضح؟ إلزام الدعاء على هذا الأمر أيضا، هذا أمر مبتدع. يعني انظر سبحان الله، عدلوا عن السنة إذا بدأوا بيان إن فلاحنا ونجاحنا وكذا وكذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخرها. واضح؟ تركوا سنة النبي عليه السلام وعدلوا إلى إن فلاحنا ونجاحنا. واضح؟ والتزموا بها. لذلك لا تجد جماعة تبليغ على أي بقعة من بقاع الأرض إلا وتقول هذه الكلمة عند البداية ويكأنها دين، صارت سنة، هذه بدعة. التزامها بهذه الطريقة في كل بيان وفي كل بقعة على وجه الأرض هذه بدعة، وهو هجر باللازم للسنة. إن الحمد لله نحمده. أيضا الخطأ 26، 24، 24، قولهم من فاتته الجولة فاته اليوم كله، هذا في كتاب الزاد، زاد الداعية صفحة 10. وأنا اخترت كتاب زاد الداعية لأنه لا تجد كتاب تبليغ بيت تبليغي إلا وفي هذا الكتاب. صحيح؟ قال من فاته الجولة، فاتته الجولة فاته اليوم، فاته اليوم كله. واضح؟ إذن ضاع منه إيه؟ اليوم كله. هذا يحتاج إلى دليل. ما الدليل عندك على هذا الكلام؟ يكفي هذا. واضح؟ وهذه الطامة الكبرى التي ستأتي، وهو الخطأ 25. قال صاحب كتاب زاد الداعي في صفحة 12، لا تكسر، اسمع، انظر إلى، أنا أريد إنسان عنده فطرة سليمة يقرأ هذا الكلام، أي إنسان عنده فطرة سليمة يقرأ هذا الكلام. يقول، بينصح الداعي التبليغي، بينصحه يقول له لا تكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في البيان. إيه ده بقى إن شاء الله؟ أما لأقول لهم إيه هن؟ ها؟ لا تكثر من الآيات والأحاديث النبوية، هذا الكلام في صفحة 12، لا تكثر من الآيات والأحاديث النبوية عند البيان. أما ماذا أقول لهم؟ هو من أين تؤخذ الأحكام؟ ومن أين يؤخذ الكلام؟ يعني الناس يربون على هذا الأمر، جماعة التبليغ الشباب يربون على هذا، نربيهم على لا تكسر الآيات والأحاديث. ولو لهم إيه؟ الداعية الذي يدعو، أنت بتقول كل هذه السبيل أدعو إلى الله، طب إذا كنت تقول أدعو إلى الله، طب إذا كنت لا تكسر من الآيات أدعو لمين؟ على بصيرة، على السنة. طب إذا لم أكسر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمال أذكر مين؟ واضح؟ فإذا أردت أن أخذ حكم أخذ من أين؟ إذا أردت أن أرشد من أمامي أخذ من أين؟ إذا أردت أن أنهاهم عن أين؟ فهذا كلام عجيب جدا، كلام غريب. أنا حينما وقعت عيني على هذه الكلمة استعجبت جدا. يقول لك لا تكثر، أي فين يا ابني؟ أهو، ولا نكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولا التعقيدات اللغوية. ماشي يا سيد، عايز يدعوهم مثلا أمامه عوام لا يفهمون هذه المسألة، ماشي، لكن إيه كلمة لا تكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ كلام غريب جدا. طب ماذا أقول لهم إذا كنت على منبر لا أكثر من الآيات ولا أحاديث؟ ماذا أقول لهم؟ طب أدعو إلى ماذا؟ كلام غريب، كلام عجيب جدا. الشباب، شباب التبليغ يربوا على هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في كتاب الزاد قال نوضح للناس الخطر للأمة، انتبه، نوضح للناس الخطر للأمة، والشفاء هو الخروج في سبيل الله. إذن نوضح للناس إيه؟ الخطر. هذا يناقض كلامك لا نتكلم في الأمراض. ثانيا الشفاء، شفاء الخطر في الخروج، وأين الشفاء في التوبة؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أين الشفاء في التوبة؟ أين الشفاء في تعلم العلم؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن هو الشفاء اللي أنت بتقول لا نكسر منه. إذن الذي تقول لا نكسر منه ده هو الشفاء، والسنة التي تقول لا نكسر منها هي الشفاء. واضح؟ نبين للناس الخطر. طيب ما العلاج؟ طيب خلاص أنت وضحت ما العلاج في الخطر، اخرجوا. واضح؟ الكل إيه؟ الكل يخرج. نسأل الله السلامة والعافية، هداهم الله. أيضا صاحب الزاد في كتاب في صفحة 13 يقول: صلاة ركعتين لقبول العمل بدون رياء. يعني بعد أن الخروج يصلي ركعتين إيه؟ لقبول العمل. طيب معنى كده أن أنت بعد ما تصلي الظهر تصلي ركعتين لقبول العمل، وبعد ما تصلي الركعتين بتوع قبول العمل تصلي ركعتين عشان يقبل منك الركعتين اللي فاتوا، وبعد ما تصلي الأربعة برضو تصلي ركعتين عشان يقبل منك الأربعة اللي فاتوا، وبعد ما تصلي الستة تصلي ركعتين عشان يقبل منك الستة اللي فاتوا. واضح؟ ما هو صلاة ركعتين بعد العمل لقبول العمل. أولا ما الدليل عليها؟ ما الدليل عليها؟ ثانيا ليس عندنا مسألة قبول، غلط، كلمة قبول خطأ، إنما لك صحة العمل. هذا العمل يمضي على الشروط والأركان والسنن والواجبات أم لا؟ نعم يمضي. لكن القبول هذا أمره إلى الله. واضح؟ القبول هذا أمره إلى الله عز وجل. لكن ركعتين لقبول العمل، إذن بعد الركعتين كلا الركعتين خلاص قبل العمل. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ واضح؟ أيضا بيقول في صفحة 13 و14: الصفات لا تأتي إلا بالخروج. إذن الشفاء من أخطار الأمة بالخروج. من أراد العلم بالخروج، من أراد كذا بالخروج. إذن حوصر أمر الدين في الخروج. واضح؟ حصرهم هذا الخطأ الكم؟ 28. حصرهم لا إله إلا الله تعريفها في الربوبية في صفحة 15 بيعرف توحيد، بيعرف لا إله إلا الله. انتبه بقى، خليك معايا في الكلام ده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تعالى. كلام كده ايه؟ ها؟ كويس. مقصدها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأسباب، وإدخال اليقين الصحيح على رب الأسباب. شوف اللبس. تعريف لا إله إلا الله إيه؟ قال لك لا معبود بحق. طب ماذا تعريفها؟ ما هو معنى لا معبود بحق إلا الله؟ قال لك إخراج اليقين الفاسد. إذن العبادة إخراج اليقين الفاسد. إذن تعريف لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد. طب إيه إخراج اليقين الفاسد؟ بحصر من القلب على الأسباب، وإدخال اليقين الصحيح على رب الأسباب. إذن إخراج مسألة السبب والتوكل فقط، ومسألة الأسباب هذه ستأتي. إذن مقصدها، مقصد لا معبود بحق، إخراج اليقين الفاسد من القلب. وهذا غير صحيح، لأن لا إله هذا نفي. إذن ينبغي أن تنفي جميع الآلهة، وهذا نبذ للشرك. إلا الله هذا إثبات، وهذا هو التوحيد، توحيد العبادة. إذن معنى الكلمة نفي وإثبات. إذن نفي لجميع الأنداد وللشرك فتتكلم النذر لا يكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، الطواف لا يكون إلا لله، كل هذه الأمور لابد أن تكون لله، فلا إله إلا هو. واضح؟ هذا هو مقصدها. أما أن تحصر مقصدها، يقول لك مقصدها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأسباب، حصرها في ذلك، هذا غير صحيح. واضح؟ صلاة ركعتين الحاجة قبل الخروج، صلاة ركعتين الحاجة قبل الخروج. ولو سلمنا لكم أن الصحابة كانوا يخرجون، ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بركعتين قبل الخروج؟ واضح؟ قال أيضا، وهذا الخطأ تسع الثلاثون، قولهم الصلاة ذات الخشوع تأتي بالخروج، برضو الصلاة تيجي تأتي بالخروج. واضح؟ قال هذا أيضا في صفحة 21، تقييدهم للذكر المطلق، تقييدهم للذكر المطلق، وهذا يقع في أيضا في كثير من غير التبليغ أيضا، أنه يقيد ذكرا مطلقا، هناك ذكر مطلق لا يجوز تقييده، وهناك ذكر مقيد لا يجوز إطلاقه. ذكر مقيد، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بعد الصلاة سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. إذن هذا اسم ذكر مقيد لا يجوز إطلاقه، لا يجوز أن تجعل 50 تسبيحة 50 تحميدة، لا يجوز إطلاقه لأنه مقيد، فيقيد كما جاء الشرع بتقييده. هناك ذكر مطلق مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حيوتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله العظيم، فلم يقيد بعدد. إذن هذا اسمه ذكر مطلق، فتقييده بعدد معين، إذن وقعنا في بدعة تقييد الذكر المطلق. طب ما الدليل على ذلك؟ انظر في الحديث الذي رواه مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا ابن النموذج وبنبيك الذي أرسلت نموذج تبليغ ولا وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء بعدما النبي عليه الصلاة والسلام علمها للبراء، قال البراء فرددتها إياه، يعني احفظها من مرة واحدة فبيرددها على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرددتها إياه حتى إذا قلت أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال النبي لا بل قل وبنبيك الذي أرسلت، مع أن النبي هو نبي وهو رسول. قال النووي قال وهذا دليل على أن الأذكار الأصل فيها التوقف، إذا كانت كلمة واحدة وهي صحيح يا أيها النبي واضح وما محمد إلا رسول، وهي صحيح النبي عليه الصلاة والسلام رده فيه لأنها جاءت هكذا مقيدة، إذا كانت كلمة واحدة فما بالك ممن يأتي بإيه؟ بكتب أذكار، كتب أذكار ذكر الطريقة الفلانية وذكر الطريقة الفلانية، هذا في كلمة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام رده، فما بالك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كتاب في الأذكار. قول صاحب الزاد أيضا في صفحة 34 وهذا الخطأ 31 32، قولهم لا نتكلم بالآيات والأحاديث مع الناس، طب نتكلم بإيه؟ طيب الرجل التبليغي ده هيتكلم مع الناس بإيه؟ بيقول لا نتكلم مع الناس بالآيات والأحاديث، ده في صفحة 34 لا نتكلم مع الناس بالآيات والأحاديث. طب احنا نتكلم معهم بإيه؟ قول لي انت. طب انا هقول له ايه؟ طيب حاجة غريبة جدا، يعني حاجة عجيبة، حاجة مريبة، امر مريب جدا. مرة يقول لك لا نكثر من الآيات والأحاديث، ومرة يقول لك لا نتكلم، ده هنا بقى بالجزم، لا نتكلم بالآيات والأحاديث مع الناس، ده بالجزم لا نتكلم. طب نقول لهم ايه؟ لذلك تجد الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية قليلة جدا، واضح؟ إنما هي أكثر القصص من حياة الصحابة وغيرها وكذا وكذا. واضح الكلام؟ إيه معنى لا نتكلم في الآيات والأحاديث مع الناس؟ تبليغ إزاي طيب؟ هتبلغ إيه طيب؟ ماشي، تبليغ ودعوة، ماذا ستبلغ؟ إذا كنت بتقول للناس لا نتكلم في الآيات والأحاديث، طب هتبلغ إيه؟ هتدعو إلى ماذا؟ وأنت كل مرة تقول كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، طب أدعو إلى الله ولا نتكلم بالآيات بكلامه؟ واضح؟ إن فلاحنا ونجحنا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تيجي تقول لي لا نتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام متناقض، بعضه يضرب بعضه. طب أنت واحد لا نتكلم مع الناس بالآيات والحديث، ومرة لا نكثر من الآيات والحديث، ومرة العلم لا يكون إلا بالخروج، ومرة الصلاة لا يكون إلا بالخروج. طب الناس هؤلاء القوم يعني فيما يتعلمون، فيما يتعلمون وفيما يعرفون. هذا الخطأ، ها؟ الخطأ الثالث والثلاثون. الخطأ الرابع والثلاثون، أنت إذا كنت حريص على الدعوة، سؤال هو بيقول مثلا نحن بنأتي الناس من المقاهي وبنأتي الناس من كذا وبنأتي الناس من، طيب أيهما أعظم، الرجل الذي يعبد مع الله غيره ويسأل الضريح ويطوف بالضريح ويذبح للضريح، أم العاصي المدخن؟ أيهما أعظم؟ لا خلاف إلا أنه هو الذي يعبد مع الله غيره. طب هذا هو الأحق، ها، بالدعوة، فكيف يترك هذا؟ واضح؟ وتحتجون بأننا فلان كان يترك، كان يعمل في التدخين وكذا وكذا، دعوتهم كلها قائمة على هؤلاء. طيب فلماذا لا يدعى الذين يقعون في الشرك؟ واضح؟ إذا كان حرصكم على، حرصكم على الدعوة، أن والقاعدة بتقول ابدأ بالمهم، ابدأ بقى بالأهم فالمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما ادعوهم إليه هذا هو الأهم، شهادة أن لا إله إلا الله. واضح الكلام؟ هو صلاة الحاجة، هذه الكلمة صلاة حاجة، حديث ضعيف، وهو ضعيف جدا، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب. واضح؟ يحتجون بهذا الحديث، يقولون بأن هناك حديث في صلاة الحاجة ضعفه الألباني رحمه الله، قال هو ضعيف جدا في ضعيف الترغيب والترهيب. الخطأ الخامس الرابع والثلاثون، في كتاب ملفوظات إلياس، هذا محمد إلياس، في صفحة 48 بيقول أبو الحسن الندوي، هو بينقل عن أبو الحسن، عن أبي الحسن الندوي، بيقول إن المسلمين قسمين لا ثالث لهما. المسلمون إيه؟ قسمان، الذين يخرجون في سبيل الله، والذين ينصرون الذين يخرجون في سبيل الله. يبقى المسلمين اثنين، واضح؟ خلاف ذلك ليسوا بمسلمين، هذا الذي أفهمه من الكلام، صحيح؟ لأنه قسم المسلمون إلى قسمين لا ثالث لهما، رجل يخرج والثاني بينصره. قال محمد إلياس ما أحسن ما فهمه. يبقى محمد إلياس بيقره بهذا الكلام. هذا في صفحة 48 أهو أهو. قال في أحد رسائلي الشيخ أبو الحسن الندوي هذه الجملة: إنما المسلمين، إنما أهو ده أنا حتى نقلتها كمان، بيقول إنما المسلمين إيه؟ قسمين لا ثالث لهم، إما الذين يخرجون في سبيل الله أو الذين ينصرون الذين يخرجون في سبيل الله. خلاص كده. طيب إيه محمد الياس تعليقه إيه على الكلام ده؟ بيقول لك ما أحسن ما فهمه. يقول إنما المسلمون إيه؟ قسمان، اللي بيخرج واللي بينصره. هذا خطأ كبير، خطأ كبير جدا، لأنك جعلتك بذلك الخروج ركن من أركان الدين. واضح الكلام؟ يبقى انت قسمت المسلمين إلى قسمين. انتبه لهذا، هذا أمر خطير جدا، لا ثالث، حتى بيأكدها لا ثالث لهم. واضح؟